اللي انا ما زلت فيه يعني انا مش عجوز قوي فبيهان ومنوري 43 قلت دي والاحياء اللي بحبها جدا الاحياء اللي فيها نبض مصر يعني مثلا الاحياء القديمه زي احياء الرفاعي والقلعه وسيدنا الحسين ثم الاحياء الاخرى اللي هي مثلا لها طابع مصر الجميل الاسلامي والحديث كل حي له طابع خاص يعني. شكرا أستاذ أكمل على هذا الحديث وأرجو لك إقامة طيبة بيننا أنت والفرقة الموسيقية خصوصا وأن الفن هو السفير الحقيقي للتقارب بين الشعوب. فريق المستمع كان ضيف فنجان شاي الليلة الأستاذ أكمل الدين إحسان مدير فرقة الموسيقى الكلاسيكية التركية لإذاعة وتلفزيون أنقرة. ثم مع برنامج فنجان شاي تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صادق. من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقتين من برنامج كان زمان الذي أخرجه الإذاعي القدير الراحل إيهاب الأزهري لإذاعة ركن السودان في شهر يناير عام 1959. من زمن فات. هذا أيها السادة موعدكم مع حلقات كان زمان يكتبها خالد العجباني إخراج إيهاب الأزهري. هذه هي الحلقة السابعة من كان زمان. العنجرية قاعدة وأخوي أحمد أختي حواليها في القعدة تقول ليهم حجيتكم ما بجيتكم يقولوا ليها خيرا جانا وجاك وتحكي ليهم قلنا حصل لحد مبارح حاجات عجيبة وغريبة. جاب الحاكم الجلاد وأمره أنه يقطع إيد العجوز السحارة لكنه ما قدر. فرض الجلاد وطلب من الوزير انه يقطع ايده ما قدر برضه. وحاول الحاكم انه يقطع ايده وما قدره كمان. قالت ليه انا سحارة والسلاح ما بيأثر فيه. احتار الحاكم واحتار معاه الوزير ودخلوا اوضة تانية يتفاهموا فيها وفضلت فرحانة وعدمان مع العجوز السحارة. وطلبت فرحانة تشوف الامير وإذا أمكن تكلمه. وافقت السحارة على شرط يطلع عدمان وهوشت عدمان وخاف ومرق في الحال. ونادت السحارة نعمان وظهر وتكلم مع فرحانة كلام كله حب وهيام. وفجأة اختفى نعمان وأغرت السحارة فرحانة إنها ممكن تعيش مع نعمان. وافقت فرحانة ودخلت السحارة في المراية الصغيرة واختفت فرحانة وضحكت السحارة ضحكة انتصار. وين فرحانة؟ وين العجوزة السحارة؟ اختفوا الاثنين. رحنا الداهية خلاص. ايه في ايه؟ ايه حصل يا حمار؟ غشتني العجوزة السحارة واختفت هي ومعاها. فرحانة فرحانة الحلوة. بس اخرص، هي بقت مصيبتين بسبب بلاتك. فعلا انا بليد وعوير كمان. ايه الحل يا وزير؟ انا محتار والله. زادت الكوارث واختفت العجوزة السحارة العارفة كل الاسرار وعارفة مكان نعمان وكمان مكان فرحانة. العجوز السحارة عايزة تنتقم مني. ها؟ ايوة اتذكر يا وزيري، اتذكر. فاكر زمان؟ فاكر؟ انا يا دوب اتذكرتها، وفي الحال عرفت شكلها. هي تمام. هي مين؟ واتذكر متين؟ زمان خالص. أيوة. قبل سنين وشهور وأيام. ما متذكر العجوزة دي؟ أقعد هنا جنبي وأنا حاحكي ليك. أقعد أنت كمان يا عدنان. البلاوي كترت، البلد لازم تعلن الأحسان. فكرني بالعجوز. اتذكر قبل زواجي، اتذكر قبل زواجي بأم الأمير نعمان. أيوة تمام، هي دي. أيوة هي دي ختات الودع اللي كنا بنسميها. متذكر تمام، الوداعة دنيا رجعت تاني عشان تنتقم مني في ضماري. أنا مش فاهم حاجة يا مولاي. أحسن خليك ساكت يا عدنان. أنا اتكلمت حصا يا ناس، بس احكوا لينا حكاية الوداعة دي. ما قلت ما فاهم حاجة يا أخي. أي صحيح، أيوة تمام. بس الوداعة أنا افتكرت دلوقتي، اتذكرتها. كان يوم وأنا جالس في القصر ده وفي الأوضة دي وفي الكرسي ده كمان، اتذكر جيتني أنت يا وزير. مولاي الحاكم. مرحبا بك يا وزير الهمام. في وداعة دايرة تقابلك. جات دخلها في الحال. دخل الوداعة. الوداعة يا مولاي. اهلا بختات الوداع. اهلا بالحاكم الجديد، البلاد كلها فرحت بيك. اشكرك بالخير، انا دايرك في امر هام. على العين والراس، بس لو سمح الحاكم احب اكون براك. كده ما فيش مانع. يسمح مولاي. اتفضل، ولو سمحت كل الخدم والحجاب. ها ازيك يا وداعة؟ انا زعلانة منك. ليه؟ خير؟ انا عملت حاجة؟ نسيت وعدك ليا. وعدي ليكي؟ ذكريني. كده يا برهان نسيت قوام. انسى كيف؟ قولي قوام وذكريني الكلام. تتذكر يوم وانا بخط ليك الودع؟ ها. لما كنت معاي في داري قبل شهور لسنين ولدهم، كنت هارب وخايف من الحكم عليك بالاعداء. ما تذكريني وداعة، خلدي الايام. كيف اخلدي الايام؟ مش اذكرك باللي كان؟ نسيت حبنا، نسيت كلامك ليا كان كيف زمان، نسيت ان ابوي خلاك في بيته عشان خاف عليك من حكم الاعدام. نسيت ان ابوي مات بسبب المحافظة عليك. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول وابوي كان بيحتضر بيموت، قال ليك وصيتي بنتي الوداعة. اذكرك قلت ليه ايه؟ قلت ليه يا عمي ما تحمل هم، انا هتزوج الوداعة بنتك عشان ارد ليك الجميل اللي عملتوه فيها. انا اتحكم علي بالاعدام وانقذتني انت وبنتك. اطمئن، بنتك حتكون زوجتي. هو مات ابوي، مات وهو مبتسم لانه اطمن على وحدته، اطمن على بنته اللي بيسموها الوداعة، لانها كانت شاطرة في خط الوداع، كانت شاطرة وبتعرف الاسرار. وبعد ما مات ابوي بشهر

راحت نازله من جنب بقي الواحده كده استغربت على ايه ده. طلعت المنزل بقى مسحت الاسمه كده خلي هو حركه المرض اللي اول ما حاجه راحت سايبه كده من بقي بتاع. بس كان في كمان واحد دكتور جاي يعمل نفس العمليه هناك ودكتور شافني جاي يسلم عليا ويهنيني على يشوفني عند الريحان بتاع. وبعدين الرجل قال له بقى ده عنده حالة فأرجوك كان تشوفه تاخده. فعلى طول خدني بقى الدكتور ده وركبنا وودعني على البيت على طول. ده كان من كام سنة أستاذ حسن؟ ده خامس سنة في مارس خامس سنة يعني من سنة حوالي 66 65 65 انما خمس سنين دلوقتي بقى لي. انما الحمد لله دلوقتي انت بدأت تتحرك رجلك. بحمد الله انه وصلت لغايه كده هو بقول ما فيش حاجه بتوجعني. الحمد لله. الحمد لله يعني نحمد ربنا. واحب الناس بعد ولا فاهم ان حالتك الصحيه الحمد لله اتحسنت عن الاول كتير. الحمد لله. استاذ حسن الحقيقه في حديث الذكريات بيحلو ان احنا نسترجع الذكريات الحلوه خصوصا الذكريات الاولى في فتره الصبا. يعني مثلا لو رجعنا لورا لحسن فايق الشاب الصغير كنت في بداية حياتك عايز تكون ايه؟ يعني انت بدأت حياتك ايه؟ والله انا بدأت حياتي كان والدي الله يرحمه كان موظف في الجمرك وبعدين كان لنا قريب في حلوان عنده محل تجارة كبيرة مانيفاتورة وخردوات وحاجة لوازم السيدات وكل الحاجات دي مع بعضها وفي مرحلة. فهو حب اني اكون تاجر يعني خلاني في المحل ده. قعدت انا في محل قريبي ده. اشتغلت في المحل فعلا؟ في المحل فعلا. يعني نشأت اول ما نشأت في محل تجارة في حلوان. في حلوان. بعد كده يعني كيف تحولت من محل تجارة؟ في ساعتها وانا في المحل كده هو كنت رحت الاول مع والدي مره في مصر في التمثيل كان يستضيفها الشيخ سلام حجازي فشفنا روايه فدهشت واعجبت باللي شفته بالتمثيل جدا جدا جدا وما عدتش اقول لك ايه. وبعدين يا سيدي بقيت في حلوان في الوقت ده كان والدي توفى وفي حلوان كان بتيجي الفرق دي فرقة كان أولاد عكاشة اللي كان معمول أيام فرقة حرب هم اللي عمل لهم فيات وحديقة الأزبكية فكانوا يجوا يمثلوا في كازينو حلوان. كل ما يجوا كل أسبوع لازم أروح أحضر وأتفرج. وانت هاوي؟ وأنا هاوي. يعني بتشتغل في محل تجارة؟ في محل تجارة. وانت دلوقتي هاوي للفن؟ هاوي حقا لدرجة حتى فكر إن كنت أعرف بقى من بعض أولاد الزواتر هناك السبان إن أقابله مثلا أقول له مثلا واحد كان اسمه إبراهيم ممتاز الثاني مش عارف اسمه إيه وهدي حاجات كان اسمه كده هو واحد مش عارف اسمه فاطين إيه طه إيه اسمه إيه كل دول أقابلهم إنه أقول لهم نعمل إحنا فرقة يعني نعمل إحنا عشان نعمل زي دول نعمل حاجة ده من كتر حبك للفن في الوقت ده وأنا صغير وانا عايز اكون واقول لهم انا اللي اقول لهم البتاع. في بعضهم ابدا يعني مش مهم عنده ما كانش لانه ما عندوش الهوايه زينا يعني ما كانش كده زينا. بس في دفع الله سمعت بقى ان في زي كده في غزين في مصر في هواه في هواه في مصر وعاملين جمعيات ومش عارف ايه كده. فطلع في مخي اني لا اسيب حلوان دي واروح اشوف الناس دول. وسبت المحل العمل في محل التجارة سبت يعني ايه وهروبا الى ميدان الفن الى ميدان الفن وكنت يعني مكنتش الى الناس اشوف لسه رحت وحدي وحدي ما فيش حاجه رحت. فكان فيه ثلاث اربع جمعيات من ضمن انصار التمثيل اللي موجود لغايه دلوقتي. انصار التمثيل كان فيه عبد القدوس وسليمان نجيب ويوسف وهبي كان دول في انصار التمثيل. احنا جمعيه ثانيه كان اسمها الاتحاد التمثيلي ولا ايه كنت انا في الرياض عباس فارس من ضمن يعني الموجودين اللي تعرفهم وكان شبان فنيين اللي بقى محامي كل دول كانوا هواه يا استاذ حسن كل دول هواه. ف

مكاني العصبية شوية. أيوة أنا ملاحظ إن حضرتك مضطرب شوية. مضطرب يا حضرت في أشد الاضطراب. سترو سترو إزاي تحصل دي إزاي؟ أو كمان مش بكفة الكويت بتاع العربية الأربع فرد فرقعهم في وقت واحد. الأربع فرد؟ أي نعم الأربع. مش غريبة؟ لا غريبة ليه؟ هو الغريبة كلهم كل واحدة فرقع لوحدها. الأربعة طالعين من فابريكا واحدة ومتركبين على عربية واحدة وماشيين في سكة واحدة، ضروري فرقعهم في لحظة واحدة. ما فيش مقاربة كان فيها ابتسامة هنا في الفيديو علشان ايه؟ الفيديو يا فندم مثال الشرف، ثم كمان انور افندي صاحب البيت تصرف مع الهانم تصرف جنتلمان اكرمها جدا، نامت في اوضته. ايوه في اوضته انما لوحدها، هو نام بره في الاوتومبيل، خد برد حتى وطبق يقطع فوق. ده كلام ما تفهموش، انا هعرف وراه شغلها يبقى ازاي، بس اقابلها وشوف ايه اللي هيحصل لها. ايه ناوي تخانقها؟ خانقها وبس، نوعيتها مني ازاي وبعضها. والله يا حضرة إذا خدت رأيي أنصحك تكون غير كده. غير كده يعني إيه؟ ده راح أجننها، حموتها، هطير لها عقلها. هاي تيجي تطير لها عقلها تروح مطيرها فيها كلها من كده. إزاي؟ أنت حضرتك متمسك بالجوازة دي؟ طبعًا. طبعًا مال وجمال، جوازة عظيمة. هي جوازة كاملة من كل. أيوة أمال حس كده بقى، اسمع مني، بلاش جرب في الحكاية دي أحسن، بعدين يلا السلامة في فشل الخطوبة، كأن ما حصلش حاجة أبدًا. إزاي ده؟ اسمع مني ده شرط اللي جبت العنف. انا من نظره بسيطه امكنني اعرف ايه طبعا. ايوه كده معاك حق، دي مشربان المر. بلاش كده بقى زي ما قلت لك، احسن تفكر الخطوبه. اعمل كل جهدي علشان ما يبانش عليا حاجه ولا اني حد ابقى ضايق بيني وبينك. اهو كده انا عايز اشكرك، يهمني زياده. يا سلام بابا مبسوط قوي من كناريا، دخله مزاجه بشكل عجيب. دخله مزاجه قاعدين مع بعض سايحين في حديث طويل عريض. سايحين كوكو. تعرفي احسن قد ايه متاثره من عمل خارج زي ده؟ سيبي لي يا شيخه الحكايه. حسيب يا جنب، مديش ابدا يكون عندك اي شيء من من اللي حكايه بسيطه، مساله عاديه، اوتوموبيل اتعطل في السكه. بلاش لو مكلمني بصراحه، انا عارفه ان يستاهل كل اللي تقوله عليا. هقولي بس انا مش شايف اي اهميه للحادثه دي في المره، كل اللي يهمني صحتك حالتك بس كده. بس كده في رساله عن كده. انت فجأة البيت غريب، انت فيه كل الليل غصب عنك يا شيخ. صاحب البيت شاب عازب بنت انا في قطه. وايه رايك نمت لوحدك؟ وتعرفيني ان انا نمت لوحدك. انا متاكد. يعني ده كله في نظرك بسيط، حاجه زعلتك جرحتها؟ ابدا ابدا. طب ولما تكون الحكايه دي كلها كذب بكذب والحقيقه غير كده وانا ببرع نفسي قدامك؟ نوقف في شمال، انت بتقولي ايه؟ يعني مفيش فكره كده ولا كده، مفيش غيره بالكليه؟ والله ابدا. يا مجاهد يا رشاك، انا عمري ما كنت اتصور ان انا تافهه في نظرك بالشكل ده. الله في جلالك ايه؟ اذا كنت بتحبني صحيح كنت جبت هنا ورق مجنون، كنت بهدلتني، كنت فهمتني، كنت وريت نفسي السايكه واختصاري للحياه اللي لها حدود، كنت وريتني في وشي باني فايصه باني مجنونه، كنت جبتني وانا بعيط وخرجت ولا دقيت ليا، هو ده اللي كنت تعمله، وكنت ساعتها تقمت انك بتحبني وتغير عليا. لازم انت طلعت فيها خالص، انت ما ينفعش ما خرجت من الاوضه بتاعتك ولا عايش نفسي ومش قادر اتكلم، لكن هتكلم اهو، انت عملت ايه؟ خلاص ما بقاش يخيف، انت تلومي عليا فتحي. يا فاكرين انا بقول لك يا تقول ولا تعيشها كل شيء، انا بفضل اني اعيش فيها وتعيشها بدون جواز عشان اتجوز واحد زيك انت. احكي عشان على مره خدت فرق في واحد فاهم ولا لا؟ لما تطير نحوش وهدي امسك على اعصابك. انما استاذ حسن، من اشهر الروايات اللي عملتها في فرقه الريحاني حكم قرقوش، يمكن لانك عملت بطولتها بعد وفاه الريحاني. بعد وفاه الريحاني ايوه عملت بطولتها. وعملت بطوله حسن ومرقص وكهين وعباس. دائما انت بتقول يا استاذ حسن انك بتعتز بكل رواياتك عند الريحاني. ايوه ما اختلفتش مع نجيب الريحاني ابدا، كنت اختلف بس معاه عن ايه؟ عن الاجر بقى، اشوف انا المجهود اللي بعمله اللي هو اللي ما يقول لي كلمه شكر استغرب انا، يبقى شايفني ازاي النجاح بتاعي وازاي العمل بتاعي وازاي مش عارف اعمل ايه وازاي ما فيش كلمه سكر، ولا زي اللي خايف احسن اكله في زيارتنا كده بالظبط. كل موسم اروح له اخش له قطه اقول له انا عايز زياره مهيئه يتعفرت. وبعد ما يتعفرت يزودني 5 جنيه بقى. مثلا كنت ب 15 بقيت ب 20. يعني كل الخلافات كانت بتنسى نتيجه حاجات ماديه. برضه ثاني سنه اروح انا مجيب لك اللي فاتت حفله نلعب، يروح يزود 5 يبقى 25، وبعدين مره ثانيه عايز زياده مهيئه يكمل. امال بيقال ان مره انت سبت فرقه الريحاني ورحت فرقه ثانيه. امال ما هو كان ليه السبب؟ ما هو في يعني فرقه الريحاني ورحت انضميت لفرقه ثانيه. في فرقه ثانيه سببها برضو حاجه زي كده، والواحد بيتكسف يقول كده على الناس دول ما حقهمش يكونوا كده. عمل ده قبل رواياته الكبيره العظيمه اللي انا حبيتها، كان ايامها لسه بيعمل كشكش بيه فعمل رواية ما 18 و20، يعني سنة 18 وسنة 20، فعملنا فيها دور. فكانت العادة ما حدش يسقف إلا لإيه؟ لكشك شمير لما يخش تسقف الناس خالص بس انتهينا. وبعدين ما عملنا الدور بيت أخش يسقفوا لي خالص زي إيه كشك شمير. وبعدين زادوا على كده إن بعد ما خلص الدور يسقفوا لي يشكروني يعني. يسقفوني خالص عشان ايه؟ عشان اخلص الدور. من اعجابهم يعني. من اعجابهم الشديد. وبعدين من كلام وحديث بسمعه انا بينه وبين بديع خيري سمعت ان الروايه الجايه هم بيكتبوا مع بعض هو وبديع خير ماليش دور مش هيكون له دور. الروايات اللي بتاعت كيشوش فيديو بيعملوها فرق بتخش تقول الحان تغني تقول ما فيش تمثيل ما كانش فيه ادوار. ما فيش الا كان دور انا اللي كان ماشي. سمعت ان ماليش دور مش هيكتب لي دور. ففهمت ان هو علشان يعني نجاح كده بدل ما يفرح وينبسط لا مفيش دور. في الاثناء دي عبد الرحمن رشدي المحامي اللي كان غاوي وكان اشتغل مع جورج ابيض كان بيالف فرقه في الايام دي بيوم البروفات في شارع محمد علي في مش عارف دار ايه دار المؤيده في النوع ده بس بيعمل فرقه. والفرقه دي ما لهمش تياترو ما فيش تياترات في مصر. حد هتسافر سامي التورنيه دولة في البلاد العربية ايامها كان الانجليز لسه موجودين وكان بيعملوا الجولة دي لحساب الصليب الاحمر يلموا الاعانات يعني المديرين يوزعوا التذاكر والايراد كله للصليب الاحمر. فخدوا الفرقة دي عشان تمثل. فانا سمعت ماليش دور رحت على طول على فرقة رشدي قلت انا عايز اشتغل وست الرحال انا عايز اشتغل كان عامل لي 6 جنيه. عملك 6 جنيه؟ وكنت عند الرحاني بكام؟ 15. يعني 6 رحاني ب 15 عشان تبقى بطل الفرقه دي مثلا؟ لا ابدا ابدا عشان ما فيش مش هيعمل لي دور. مجرد عندي يعني مش على عند انا ممثل عايز امثل مش عايز اطلع اغني جوقات انا مش عارف كان عايز اطلع امثل انا انا امثل بس ورجع ما فيش. فروحت انا عندي دولهم عملوا 6 جنيه فروحت معاهم وراحوا تورنيه كمان سافرت مع اني كنت متجوز ومخلف. ايه رجعت الرحاني بعد كده يا استاذ حسن؟ صلحته بعد كده؟ صلحنا بعد كده. اتقابلته يعني وصلحته. ورجعت اشتغلت روايه الرحاني تاني. بيقولوا ان نجيب الرحاني ما كانش يكتب غير اسمه هو في الاعلانات بتاعه الروايات. ما كانش يكتب اسماء الممثلين ابدا ابدا صحيح ابدا لحد الاخر لحد الان لحد اخر ايامه انا ما اقرا ولا اسمي يذكر ولا في حد يكتب عني ولا ما فيش جنس حاجه زي دلوقتي الكتابه اللي ما تعرفش يعني كانت في دعايه للممثلين ابدا ابدا ابقى بس في الرحال بس. طب استاذ حسن اذا سيبنا دنيا المسرح ونيجي بقى لذكريات السينما. اول فيلم اشتغلته في السينما كان ايه تفتكرش؟ افتكر انا ان في نفس السنه عملت فيلمين، فيلم مع الرحاني وفيلم مع ام كلثوم. كان فيلم ايه يا استاذ حسن؟ سلامه في خير مع الرحاني و وفيلم السيده ام كلثوم نشيد الامل. نشيد الامل أنا صغيرة ده إيه ده أنت تستغرب إزاي بالقوة أنا كنت تملي أروح أأمر إن أنا عايز أشتغل هنا مش يعني شوف قد إيه حاجة ما حدش بيعملها. يعني كنت بتحب السينما يا أستاذ حسن أول ما طلعت؟ أول ما طلعت بص اسمه إيه اللي كان بيعمل لها الأفلام الله يرحمه كان صديقي العزيز أحمد بدرخان. لا ده المخرج اللي كان منتج كان عبد الله فكري أبابا ده المنتج بتاع الافلام ام كلثوم وكان صاحبي وعارفني وبيحضرني في نادي الاهلي وعارفني من زمان اعرف انا العيله دي كلها. رحت سمعت بقى ان ام كلثوم هتعمل نشيد الامل وسمعت ان في الادوار كان مكتوب كده في الجرنال ولا ايه في دور مخرج. قلت ايوه انا اعمل دور المخرج في نفسي. فاعمل ازاي بقى؟ رحت على طول لقيت كان اسمه ايه ده محامي في بنك مصر مكتبه هناك في بنك مصر لأنه هو تبع البنك. المنتج اللي هو المنتج اللي هو ايه عبد الله أبضع عبد الله فكري أبضع. بس رحت داخل على حسن فايق راح دخل أول ما شافتني أضحك واستغرب، والله أنا ما خطر على بالي ولا كأني في الدنيا في حد اسمه حسن فايق. يا نهار زي بعض. قلت له أنا عايز زوج المخرج. قال لي مخرج؟ قال لي ما فرقه بدر خان، ما اداه لفلان. الله ازاي الكلام ده؟ يا سلام، انا والله كانه انا ولا كان في الدنيا حسن فايق. بس نهيته بعدين ايه، فكر كده لان قال ايه، نهيته في دور صغير مع انه متفرع برضه، كان واخده ادمون تويمه ولا مش عارف مين، دور مساعد المخرج. فنهيته معلش حسن، خد الدور ده، انا ادي لك الدور ده. فروحوا سحبوه من الممثل ده عشان يدوه لي. وانت رحت مثلا؟ رحت مثلا. كنت في الوقت ده بقى بتحب انك تشتغل في السينما؟ انا احب، انا احب دلسة الاول مرة. اول مرة؟ اخدت فلوس كتير من السينما يا استاذ حسن؟ كان 25 جنيه كان الدور. كسبت من السينما فلوس كتير اكتر من المسرح؟ طبعا اكتر. انما تحب السينما ولا المسرح؟ لا طبعا المسرح. ما تحبش السينما؟ وادوارك في السينما تعتز بيها؟ ابدا. ولا دور مع ان ادوار كويسه وناجحه والناس كلها مبسوطين منها، وكل يوم يكلموني وكل ما يشوفوا في البلية. لسه ديك النهار كان في حاجه اسمها العيش والملح مع نعيم عاكف، تليفونات وبيسلموا عليا ومش عارف ايه وكل حاجه. لكن فين؟ تعالوا شوفوا اللي ما شافنيش عند الروحاني ما شافنيش. سلامتكم شرف. خليك في الطريق. انا قايم مهام السلطنة. ومن تلك السبعة يا صاحب المقام العالي، المقابلات الخاصة. وبعد كده عيد الحمام المساء. هم كم حمام؟ الصبح حمام والظهر حمام والمساء حمام. الواحد جتته حجوش عنده. يا مولاي انا بس قلب عليكم، مسخر الصابون اللي رايح هقدر ده. مع ذلك اللي تشوفوه كان عليا ما اباك في الحمام. واحدة هنا فين دلوقتي؟ هنا في صالة الاستقبالات الرسمية يا صاحب المقام العالي. تفضل. تفضل. هنا هنا المسرح ده على ثاني انا طبعا طبعا الواحد يزيده. يا مولاي المسرح ده بتاع انا. ايوه يا مولاي هو هو هو ايه ادوه دول متع ها اهو. اتفضل يا مولاي اقعد انجعل. يا خيوه يا خيوه يا مولاي حاجة تجنن يا اخي. انا يا اهيو وكان اهم واذا يا اهيو وده احمر وده اخضر والجمعة سبع ايام الجهاز الحد والاستيناء. يعيش مولاي بسنجا القصر الجديد. يعيش مولاي قرادادة اجلني اغلي انا. بيقول ايه ده؟ بيعلنوا اسمك الكريم يا مولاي. ايه؟ انا؟ ايوه يا مولاي. اسم انا الملوك ده؟ هو يا مولاي هو. خرزادة أجرنلي أغلي أبي. بذمتها؟ مش يلمي عز على يا مولاي. مولاي اسمك بقى حاجة سنة عادي حبيبتي للبلد. اسم الله يعني ايه؟ هتقوحوني فيه؟ والي قلتاني اقول اسم ايه؟ يا مولاي سبحان الله يا هاتف. هتعرف ايه؟ هتعرف مين المغفر كان يسمالي بالاسم ده؟ خرزادة أدرنالي أغلي أجا. يا هاتف صالح يعني كده؟ ايه يا مولاي؟ هاتف الاخي هلك سؤال ثاني. أفضل واحد وقتني الواحد على عماته انت هزار اعرف كيف كده أفضل. انما تتسالكم من الصبح والاخر تقولوا لي اسمي الفرفرفرفر اللي بتقولوا عليه. اسم جنابك العالي كده ما أفر مني اللي سمان الاسم لا أكبر أول خلاص على كيف كم هو ال اسمي يا أبو الجليل يا مولاي أرزادة أدرنالي أغلي أجل تحفظوا على إمتى ده على ذلك تذاكر فيه على رواقك. حسن من اشهر الحاجات المعروفه عنك الضحكه. ضحكتك الطويله. ايوه. مين اللي اكتشفها فيك الضحكه دي؟ يعني مين المخرج اللي اكتشف هذه الضحكه؟ او ازاي تعرف عنك هذه الضحكه؟ هي ضحكتك الطبيعيه اساسا؟ في الطبيعيه مثلا كانت طلعت هي طبيعيه كانها مثل كان سالكه كمان من الاول. وبعدين ساعات بتبقى مش سالكه مثلا دي انا اللي اكتسبتها من واحد رجل عظيم في حفله هايله كان رجل باشا كبير في السن كان اما يضحك كان يضحك بالشكل ده فقلت له دي حكايه تبقى كوميك فكتها تقليد يعني مثلا لكن طلعت معايا كل ما اضحك رحصش بالضحك كده تطلع معايا كده يعني كويس لما طلعتش معاك انا كل ما اكلم حد اضحك وتطلع الضحكه يقول لما ضحكتك دي حرام كده منها يا شيخ انما في السينما مين انت يعني اول مره عملتها كل المخرجين انا ما اقصدش اني اقولها انا مخصصها لادوار السذج يعني حاجه واحد ساذج كده يعني معلش يوم يضحك يضحك بالطريقه دي لكن ابص الاقي المخرج يطلبها مني اني اضحكها يطلبها مني عشان انها كويسه او رد لان انا اي مخرج ما بيبقى عايز انه فيلم يبقى كويس او بتاع او يعمل اللي يعمله سواء كان الدور في الفيلم يتطلب هذه الضحكه او ما يتطلب يعني بسيطه ان الضحكه دي ضحكه مثلا انا ما كنتش عايزها الا للدور الساذج ده استاذ حسن احنا بنتمنى لك عوده الشفاء بسرعه وان احنا انك تعود الى ميدانك ثاني على المسرح وتسعد الجماهير بفنك وضحكاتك وابتساماتك ده يا ريت يا شيخ ما تنساها ابدا ده ما تعرفش قد ايه اكون مسرور بس علشان اني هظهر على المسرح كده بس اظهر على المسرح قريبا باذن الله ازاي انا على المسرح انا بستغرب انا نفسي كنت ازاي بمثل ادواري عند نجيب الرحاني نفس نجيب الرحاني لا يمكن ان يقول كلمه على دور من ادواري الا يشوف كان مبسوط من فوق الوصف يعني هو ولكن ولا يفرحش هو نفس يعني احنا نرجو ان تعود هذه الابتسامه الى المسرح ان شاء الله ونشاهدها قريبا في اعمال مسرحيه ناجحه ان شاء الله متشكرين قوي أيها الإخوة كنتم في هذه الحلقة من حديث الذكريات مع الفنان حسن فايق قدم لكم هذه الحلقة وجد الحكيم تسجيلات من زمن فات صديقي المستمع الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت كريم أمحاوي كنتم مع تسجيلات من زمن فات سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل